ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي يرى في أصبع امرأة فتخاف من ذهب، يقول لا تؤدين زكاته؟ فقالت لا. فقال لها النبي فهو حسبك من النار، يعني يكفيك هذا نار، يعني لو عذبت به كفاك عذابا. ولا شك أن هذا عذاب شديد جدا، فلو أن إنسان لبس خاتم من نار وبقي على هذا النحو لم يدخل في النار كله، ولكن بس ألبس خاتم من نار، هل تتصور أنك تلبس خاتم من نار وتهنأ بطعام ولا بشراب ولا براحة ولا لا يمكن تهنأ بشيء إذا ألبست خاتم من نار. فقال لها النبي هو حسبك من النار، يعني حسبك من النار يعني يكفيك عذابا لو عذبت به. وقال الرجل لبس خاتم من ذهب، جاء إليه النبي فنزعه من يده وألقاه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، يعني أنه يعذب بذلك. وقال في يده قال ما زاد عن الكعبين ففي النار. والعذاب على صغائر الذنوب، يعني الوعيد على صغائر الذنوب، قال هذا أمر قائم. فكل من ارتكب معصية فهو مرتهن، أصبح مرتهن لهذه المعصية إلا أن يخرج منها. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لنبيه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وقال الرجل مات من المهاجرين من فقراء المهاجرين وجد عنده دينار، فقال كية بنار. وجد عند آخر ديناران، فقال النبي كيتان بنار. وجاءه رجل وقد أخذ من الغنيمة شراك، شراك نعل، فقال النبي شراك من نار. وجاء رجل بشراكين، قال يا رسول الله أخذتهما، فقال له النبي شراكان من نار. شراك قطعة جلد سير يربط بها الحذاء، ما لها قيمة، يعني ليست لها قيمة حقيقية في ذاته، وأخذها من الغنيمة قبل القسم. فجاء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل مدعا، هذا عبد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم ثم قام على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متاع النبي يصلحه، فأتاه سهل وهو في المعركة فقتله. فجاء من يبشر النبي وقيل له يا رسول الله عبدك مدعم هنيئا له الجنة وهنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفس محمد بيده، لقد رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة. يقول أنا شفته بالنار الحين لسه ميت، لكن رآه النبي الله الله تبارك وتعالى له رأي العين، قال شفته الآن موجود في النار في بردة غلها. رآه على قوم بسرعة فتشوا متاعه فوجدوا عنده بردة لا تستوي 4 دراهم، ما سوي لنار 4 دراهم فقط. ففزع الصحابة لذلك. فجاء رجل من الصحابة وقال رسول الله هذا شراك، هذا شراك أنا أخذته من الغنيمة، فقال له النبي شراك من النار. ثم أتى رجل بشراكين فقال له النبي شراكان من النار. قال تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. ومن يغل يسرق، يعني من الغنيمة دلوقتي من السرقة، علما أن هذا سرقة من مال له شبهة ملك فيه، يعني هو مجاهد ومن المحاربين، وإذا قسم هذا المال حيكون نصيب منه، يعني مو مال للغير مطلق كمال الغير الخالص، لا ده مال أنا لي فيه حظ ونصيب، لكن أخذت من هذا قبل ما يقسم الناس. مع هذا الله تبارك وتعالى يقول وما كان لي أن يغل ومن يغل أي واحد يأتي بما غل يوم القيامة، بما غل بما أخذه. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني نقدر نقول من صغير الذنوب، لكن انظر الوعيد الذي فيه،